يقول السائل: شخص لديه مبلغ وقدره 100,000 ريال وحلت عليه الزكاة في رمضان، اشترى بهذا المبلغ ذهبا في شهر شعبان، فهل عليه زكاة في رمضان؟ يقول السائل: شخص لديه مبلغ وقدره 100,000 ريال وحلت عليه الزكاة في رمضان، اشترى بهذا المبلغ ذهبا في شهر شعبان، هل عليه زكاة في رمضان أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا مبلغ يشترى به ذهبا أو عروضا للتجارة زكاة في رمضان، زكاة قيمة قيمة العروض والذهب الذي اشترى في شعبان يتم الحول في رمضان يزكي حسب قيمة العروض وحسب قيمة الذهب، لأنه انتقل من مال إلى مال، انتقل من فضة إلى ذهب، أو انتقل من فضة إلى عروض تجارة إلى أواني أو إلى أرض أو ما أشبه ذلك، يزكي قيمة في رمضان حسب قيمة الأرض التي اشترى أو قيمة الأواني أو الملابس أو غير ذلك، زكاته ثابتة. أما إذا اشترى بالمبلغ أرضا للسكن أو لعمرها سكنا هذا لا زكاة عليه، لأنه غير حاله هذا قبل تمام الحول، انتقلت من فضة إلى متاع استعمله، انتقلت من نقود إلى متاع فلا حرج عليه. إذا كانت يدور حولها في رمضان ثم اشترى بها في شعبان أو في رجب أرضا للسكن فلا زكاة عليه حينئذ، لأنه لم يتم عليها الحول بل صرف في غير النقود في أرض للسكن أو في بيت للسكن فزال الحكم حينئذ قبل تمام الحول، فلم تجد فيها الزكاة لأنها انتقلت من مال إلى مال آخر ليس فيه زكاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.